فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا من حيث انتهينا في الدروس السابقة. كنا قد وصلنا إلى باب الأذان من كتاب الصلاة، وقبل أن نشرع في الدرس فيه مسألة لعل الأخ فهد حضر لها بعض الماثور عن أهل العلم في مسألة الرقية والنفس أو الكتابة بالزعفران ونحوه، فنسمع ما أتى به على بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ورد في المسألة حديث رواه أبو داود في كتاب الطب في سننه. ما هي المسألة؟ صلى الله عليك. وهي مسألة القراءة في الماء ثم الاغتسال به. القراءة في الماء ما والاغتسال به هذا ليس فيه، يعني ما عليه ما عليش، يعني كتابة اقرأ ما يتصل به. نعم. صلى الله عليك. ورد في المسألة حديث رواه أبو داود في كتاب الطب في سننه. وقد ورد أيضا أثر عن ابن عباس وعن وهب بن منبه وعن الشعبي. أما الحديث فرواه أبو داود من حديث ثابت بن قيس بن شماس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. وهذا الحديث فيه يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. قال الحافظ بن حجر في التقريب مقبول، وقد حسن سنده وقد حسنه العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن 94. وأما أثر ابن عباس فقد ذكره ابن القيم في الهدي في الجزء هذا، يعني جمعته. اي نعم. لو تطلعنا على الموضع الجزء الثامن، هذا الجزء السادس. اي خير. طيب اقرأ. صلى الله عليه. واما اثر ابن عباس فقد ذكره ابن القيم رحمه الله في الهدي في الجزء الرابع صفحة 136 وصفحة 291. قال ابن القيم رحمه الله ورأى جماعة من السلف ان تكتب له الايات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. انتهى كلام ابن القيم. نعم. وقال ابن القيم ايضا كتاب لعسر الولادة. قال الخلال حدثني عبد الله بن احمد قال رأيت ابي يكتب لامرأة اذا عسر عليها ولادتها في جام ابيض او شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الخلال أنبأنا أبو بكر المروزي قال أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولادها منذ يومين؟ فقال قل له يجيء بجام واسع وزعفران ورأيته يكتب لغير واحد. ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت يا كلمة الله ادعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه. فقال يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها. قال فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه. قال فإذا عسر على المرأة ولادها فاكتبه لها وكل ما تقدم من الرقى فإن كتابته نافعة. ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف. إذا هذا الكتاب زاد المعاد. نعم صلى الله عليه. نعم زاد المعاد أي جزء؟ الرابع صلى الله عليه. صفحة كم؟ 292 و136. الطباعة طبعة دار الفكر أحسن الله عليك. تحقيق عشة حسن. سنة كم؟ 15,400. اي نعم. طيب أحسن الله عليك. محقق ولا غير؟ نعم لا محقق أحسن الله عليك. نعم. قال كتاب آخر يكتب في إناء نظيف إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها. في هذه آثار يعني عن بعض السلف، وسبق يعني أن طلعنا عليها لكن نسينا. صلى الله عليه وسلم. نقل كلام عن شيخ الإسلام ما أدري. نعم ترون نقرأه. إيه؟ يقول كتاب للرعاف. كان شيخ الإسلام كتاب إيش؟ للرعاف. للرعاف نعم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتبه على جبهته، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. وسمعته يقول كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. أين انتهى. بارك الله فيك. لكن ها؟ يعني فعل شيخ الإسلام صحيح يعني على جبهته يعني اجتهاد. أقول اجتهاد من الله، لكن الدليل مطلوب، لا يزال الدليل مطلوب. قول الشيخ فبرأ ها؟ يعني فيبرأ، يقول يبرأ. جربوا أقول جربوا. وعلى كل حال الرقية مطلقا في الشيء يعني في القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بما ثبت من الدعاء في السنة وباللغة العربية، وعدم الاعتماد على هذا الشيء أو إنما الاعتماد على الله عز وجل. نعم قد يحصل كلام لأنه فيه إطلاق الحديث الرقعة ما قيدت بصيغ محددة. نعم إنما اشترط الشروط ثلاثة: أن تكون من الوارد، وتكون باللغة العربية، ولا يعتمد الراقي عليها. ثلاثة شروط يعتمد على الله عز وجل، فإذا توفرت هذه الشروط يظهر أن الأمر واسع. نعم. قل شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية الجزء الأول صفحة 304. نعم. مسألة: في المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ ومن كتب شيئا من القرآن ثم محاه بماء أو حر أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟ الجواب: الحمد لله، أما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه، كما أنك يدفن في مكان يصان فيه. نعم كما لا يبال عليه أو شيء، في مكان طاهر ويصان فيه. نعم صلى. كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. نعم. وإذا كتب شيئا من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحى ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به. نص عليه أحمد وغيره، ونقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء، وهذا يقتضي أن لذلك بركة. طيب يعني يمكن تعطيني بارك الله الذي جمعته؟ لا بأس. إيه نعم. كلام الشيخ هل يتضمن كلام؟ لا بس إحالة. إيه؟ إحالة فقط نقرأش. طيب جواب الشيخ طويل أصلا في السؤال عن لا بأس. طيب كان جواب الشيخ ابن باز. اي نعم طويل. نقرأ المقصود ها صفحة ورقة. نعم طيب اقرأ الشاهد. احسن الله عليك. وإن قرأ هذه الرقية والدعاء في ماء ثم شرب. ما هي؟ أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله يرقيك، اللهم ايه؟ رب الناس اذهب الباس، أنت أشفي أنت الشافي، وآيات السحر. وإن قرأ هذه الرقية والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسل بباقيه كان هذا من أسباب الشفاء والعافية بإذن الله. وإن جعل في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان هذا أيضا من أسباب الشفاء، وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به، وقد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك، فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين. وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته. لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته فلا يستطيع جماعها، فإذا استعمل هذه الرقية وهذا الدعاء نفعه الله بإذن الله، سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي، كل هذا نافع بإذن الله المسحور والمحبوس عن زوجته. وهذه من الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده، وهو على كل شيء قدير، بيده جل وعلا الداء والدواء، وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نعم، اللهم اشفنا، نسأل الله أن يذهب عنا وعن إخواننا جميعا الباس. اللهم اشفنا واذهب عنا كل بأس. نعم، نعود إلى درسنا. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب الأذان. باب الأذان والإقامة يعني، وما يتعلق بهما من الأحكام. لما ذكر الصلاة وأحكامها ذكر الأذان بعده مقدما له على الوقت، لأنه إعلام بوقتها، إعلام بوقت الصلاة. نعم، هو في اللغة الإعلام مطلقا بأي شيء. هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. أي إعلام. وقال: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. نعم، كمل. يقال أذن بالشيء، يقال أذن بالشيء، يؤذن أذانا وتأذينا وتأذينا إذا أعلم به، فهو اسم مصدر، وأصله من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع، لأنه يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به. وأذن المؤذن بالصلاة أعلمهم بها، أعلم بها. وفي المطلع كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم نودوا إلى الصلاة. فقال ابن قتيبة: من الأذن بالضم، كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه. نعم. أذن صاحبه. ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات الصلاة، فاختص ببعض ذلك. وفي العرف من التأذين كالسلام من التسليم، شرع في السنة الأولى عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المدينة، وسبب مشروعيته لما عسر معرفة الأوقات عليهم، تشاوروا في نصب علامة لها، فأريه عبد الله بن زيد في المنام وأقره الوحي. ومؤذنوه صلى الله عليه وسلم 5: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض وأخو صدى. وجزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم أذن مرة لفائدة. نعم، جزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة. لكن صلى الله عليك، ها؟ قول أحمد شاكر أنها المقصود أذن النبي أمر بلال. في حاشية الترمذي إيه؟ نقل الشيخ الشاكر يقول إنها مقصود النبي فأذن النبي حديث جابر يعني أمر بلال فأذن في رواية. أقول اللي أول ما بو حيلة أكون هو جزم النووي ما ندري عاد لو كان النووي حيا سألنا أنه صلى الله عليه وسلم أذن مروه من العلماء وهذا ظاهر يعني كلام النووي ليس معناه أمر بلالا بل أذن هو بنفسه مرة قال مرة لكن كم أمر بلال أن يؤذن أكثر من مرة حين ما شاء الله عليك لأن النووي يعتمد على رواية مسلم في حديث جابر في سورة الحج صلى الله عليه وسلم في عرفات ثم أذن وقال إيش يدريك أنه اعتمد على رواية مسلم لأن النووي ذكر هذا الشخص حكوا هو جزم تبي تقول له لا تأخذ على يده صلى الله عليك عفى الله عنك أي نعم قال سبب مشروعيته لما عشر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها للأوقات يعني منهم من قال ندق جرس منهم من قال نوقد نار طبعا الجرس للنصارى في كنائسهم أي نعم ولا ينبغي للمسلمين يتشبهوا بالنصارى قالوا نوقد نار قالوا النار للمجوس فأريه عبد الله بن زيد كان عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا معه ناقوس يضرب به جرس فطلبه منه قال ماذا تريد به قال أريد أن أعلم به أو للوقت فقال ألا أخبرك يعني بما هو أفضل فلقنه الأذان ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤية وإذا بعمر يأتي يجر رداءه ويقول رأيت مثل الذي رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولقنه بلال وأيده الوحي أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأيده الله عز وجل وشرع نعم فهذا سبب يعني طبعا مؤذنوه لو سألت سؤال قلت كم مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم قليل من يجيب يقولون بلال هو ابن أمي مكتوم وأبو محذورة يعني المستوعب يقول ثلاثة لكن خمسة سعد القرض وأخو صداء هذول ما هم مشهورين يعني فهم خمسة الآن وأيضا الزيادة جزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة أكل حال تأخذ عن النووي يعني جزم والجزم يعني لا يصل لحد حكم الذهن الجازم نعم وفي الشرع إعلام بدخول يعني تعريف الأذان في الشرع نعم إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر إيه لأنه كل أوقات الصلاة ما يصلح أنه يؤذن لها إلا الفجر هو الذي يسبق قبل الوقت شو هنا يقول إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر الفجر خاصة هو الذي يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت أما بقية الأوقات فلا ينبغي فلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت كيف؟ قال والشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر أو قربه لفجر بذكر مخصوص أي إعلام بدخوله في الغالب أو إعلام بقربه لصلاة الفجر ولو قال إعلام مخصوص يعني بالصلاة ولم يقل بدخول وقت الصلاة لعم الفائتة نعم الفائتة لها أذان أليس كذلك وش الدليل أي نعم لما ناموا أمر بلال أن يؤذن بعد ما طلعت الشمس أي نعم وهي فائتة فأذن وصلوا ركعتي الفجر ثم أقام وصلوا الفجر أي نعم و لعم الفائتة وبين يدي الخطيب يعني إعلام بالصلاة إذا فاتت الإنسان في المنزل يؤذن إذا كان في البلد يؤذن أيضا يعني يكتفى بأذان البلد حتى لو في وقت الصلاة إذا كان في بلد إذا أراد أن يكتفي يكتفي لا إذا كنت في بلد مثل ما قال الأخ، لكن إذا كنت في سفر في برية ما سمعتم أذان ولا أحد يأذن غيركم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان فأذن يؤذن لها، أي نعم، وتقام، وإقامة وأذان، مسافر يؤذن ويقيم. لكن لو كان في بلد كثرت فيه المساجد ويسمع الأذان، وهذا مسجد فرعي، يكتفي بالإقامة، إذا اكتفى بالإقامة جاز، وإذا أذن فلا بأس. هذا أذان يوم الجمعة، الأذان الأول، أي أذن قبل وقت الجمعة، ها؟ أذن قبل وقت الجمعة، شفت الشيخ يعني. نعم، يقول يعني أنه يرد على ما قررتم الأذان قبل وقت الجمعة، يرد على ما احنا قررنا، قلنا إعلام بالوقت بدخول الوقت، أو لكن الشيخ هنا في الحاشية يقول لو قال إعلام مخصوص يعني بالصلاة ولم يقل بدخول وقت الصلاة لعم الفائتة وبين يدي الخطيب، وعم الأذان بين يدي الخطيب، وعم الأذان قبل الوقت ليوم الجمعة. أي نعم، يظهر لي الجواب كافي. أنت لست تسأل يعني هل هو مشروع أو غير مشروع، هو مشروع، يعرف أن سؤالك سؤال فقيه، أي نعم، أعرف أنك يعني، لكن لما أنه يعني تقول أن هذا يرد على هذا الكلام الذي قاله، أي نعم، البهوتي، أي نعم، يعني استدرك عليه صاحب الحاشية وقال لو قال إعلام مخصوص يعني بالصلاة ولم يقل بدخول وقت الصلاة لعم الفائتة وعم الأذان الذي بين يدي الخطيب، أحيانا خطيب الجمعة يخطب قبل دخول الوقت، أي نعم، فيقصد هذا. نعم شيخ، لو قرأت الحاشية. ولو قال إعلام مخصوص يعني بالصلاة ولم يقل بدخول وقت الصلاة لعم الفائتة وبين يدي الخطيب. قال الشيخ: والأذان إعلام بوقت الصلاة، ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال، لأنه وقتها، والأذان للوقت الذي يفعل فيه لا الوقت الذي وجب فيه. طيب وش الدليل على مشروعية الأذان الذي يعني أمر به أمير المؤمنين عثمان، الأذان الأول؟ أيوة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وإجماع الأمة بعد ذلك. نعم، هذا هو الدليل. نعم، عليكم السلام. قال: بذكر مخصوص. أي نعم، قال بذكر مخصوص، ويطلق أيضا على الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص. احنا لما نقول ألفاظ مخصوصة، يخص ألفاظ الأداء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الألفاظ المعروفة، ما يصح بغير هذه الألفاظ، ما يصح بغير هذه الألفاظ. لما زادوا أشهد أن علي ولي الله، حي على خير العمل، كل هذه ما هي من الألفاظ المخصوصة، هذه ليست من الأذان لأنها ليست من الألفاظ المخصوصة، بل هي مبتدعة. نقول بألفاظ مخصوصة تخص الألفاظ الأذان المعروفة، ويخرج ما لم يكن من ألفاظ الأذان المعروفة. إذا قلنا أي نعم على وجه مخصوص، إيش يقصد بالوجه، إيش يخرج به على وجه مخصوص؟ نعم، الجهر، صفة مخصوصة على وجه مخصوص. ما يقول سرك الله أكبر الله، لا ما يصح، ما هو هذا أداب مقصود به الإعلام. ولهذا يعني المؤذن ينبغي أن يتفقد فيه أن يكون صيتا، أن يكون صيتا وأن يكون أمينا، وأن يكون أمينا. لأنه في الحقيقة المؤذن يعني في الأول يطلع على المنارة ويشوف بيوت الناس، فإذا لم يكن أمين نسأل الله السلامة يعني طلع على عوراته. أي نعم. وأيضا يكون أمين على دخول الوقت، ولهذا يقال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. أي نعم. على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص، هو شخص يكون أمين يعني نعم مؤتمن ويكون مسلما لأنه على وجه التعبد. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام وهو متعدي، قام وأقام للصلاة إقامة نادى لها. هنا. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة، وفي الشرع يعني تعريف الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. نعم. وحقيقته إقامة القاعد والمضطجع، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. وفي الحديث كانوا يقول قوموا وصلوا. نعم. إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص. ها؟ نعم. ويطلقان على لفظ الذكر المخصوص وهما مشروعان. ما هما اللذان يطلقان؟ الأذان والإقامة. على لفظ الذكر المخصوص وهما إيش حكمهما؟ مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهما كلام جامع لعقيدة الإيمان، تكبير شهادة لا إله إلا الله. نعم. دعوة كله جامع لعقيدة، كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه من السمعيات والعقليات، على نوع الإيمان من السمعيات والعقليات. فأوله إثبات الذات، الله أكبر، إثبات الذات ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا نفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه. ثم بإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، حي على الصلاة، دعوة إلى الصلاة، والفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. ما هو الفلاح؟ الفوز والبقاء في النعيم المقيم. ثم ذكر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. نعم. قال رواه وأحمد أيضا، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر. إيش هو الحديث المتواتر اللي يرويه جمع؟ نعم، جمع كثير، عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم، في التواطؤ غير التوافق أحيانا على الكذب، تواطؤ من غير ائتمار، والتوافق توافق بائتمار. ها؟ إيه نعم، فتقول تواطؤهم وتوافقهم، التواطؤ من غير ائتمار، من غير مؤامرة، والتوافق بعد المؤامرة، اتفقون تآمروا بينهم على أن يتفقوا على هذا الشيء. إيه نعم، يستحيل في العادة، في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. تعريف ابن حجر الظاهر نخبة الفكر. ها؟ أنتم متواطئين عليه. أي هو عكس فعلا، عكس يعني معناه تآمرتم. أي لكن إذا قال أرى رؤياكم قد تواطأت، كل منهما يدري على الثاني. يعني في الأصل تواطؤ الاتفاق من غير أي من غير أنه يعرف أن الثاني وافقه. أرى رؤياكم قد تواطأت. ها؟ يعني ما كان بينهم يعني اتفاق تآمر أو اتفاق، لكنها تواردت على شيء ما فأصبحت متواطئة، وهذا الأصل، هذا الأصل في الكلمة. بس العوام استعملوا خطأ. لا، وأحيانا الخطأ الشائع يصير أمكن من الصحيح. نعم، الله المستعان. نعم، أيوه. يقول وهو حديث متواتر، والأحاديث في فضله شهيرة. وأعناق بفتح الهمزة جمع عنق، قيل أطول رقابا، متطلعون في البرزخ ليؤذن لهم في دخول الجنة، وقيل رؤساء سادة. وهذا هو المراد، أنهم يعني يكونون رؤساء سادة. ولابن حبان يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة. وعلى رواية كسر الهمزة إعناقا، أطول الناس إعناقا، المراد سرعة السير يوم القيامة، وقيل أكثر أعمالا، وفيه أنه يستحب رفع الصوت بالأذان، فهو أبلغ في الإعلام وأعظم للأجر، والأذان أفضل من الإقامة اتفاقا. وهل الإمامة أفضل منهما أو عكسه؟ صحح في الفروع الأول، يعني الإمامة أفضل من الأذان والإقامة. أي نعم. وقال الشيخ هذا أصح الروايتين، واختيار أكثر الأصحاب أن الإمامة أفضل منهما. نعم. شيخ في قوله أطول عناقا، في معنى الطول، إيه كان أنه يعني إما أنهم أطول عناقا على ظاهره، أعناقهم طويلة. أي نعم، وهذا فيه نوع من العظمة والضخامة، هذا البعير يعني عنقه طويل أو أنه يراد من هذا أنهم رؤساء وسادة ومرتفعين على القوم، وهذا أيضا سائغ. أي نعم. الأذان والإقامة قد يقولون أفضل من الإمام، لأن المؤذن المؤتمن حميد. الله يكفي شرك. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فضل بلال بغير الإمامة. نعم، فضله بالرسالة، فضل الأمة كلها، وأشرف المرسلين. لا، ما يلزم حنفي، إن الله يهديك حنفي الحبيب. نعم، أنت تريد أن تزيل، هذا طيب، يعني مناقشة طيبة، ترى أنا أحب الأخ هذا لأنه طالب علم. نعم. لا، هو ما يلزم، لأنه يجيبك لا يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم فضل بلال بغير هذه المسألة. نعم. لكن لو مجرد يعني أن مؤذن وإمام فيفضل المؤذن، من يفضلها؟ أما يعني نحن لا نقول إن المؤذن أفضل، نقول الإمام أفضل. يعني الذي أقوله وهو الواقع عليه يعني أن الإمامة أفضل. لا، لكن بذكر لك جواب من يفضل المؤذن يعني على الإمام. نعم. ولا حديث، شوف الشيخ صلاح وش يقول لك، يقول لك الحديث الواردة في فضل المؤذن أكثر من الحديث الواردة في فضل الإمام، وش تقول أو تعارضه؟ ما يحتاج الإمام، ما فضله ثابت، يقول ما يحتاج حديث. مشكلة، كان يسأل أكثر شيء جدلا. نعم، الأحاديث يا أخي لا يتوزن بشيء. نعم، هما فرض كفاية. أي وهما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة فرض كفاية، أي الأذان والإقامة. قال الشيخ هما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما. وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة، وكثير منهم يطلقون القول بالسنة على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع لفظي انتهى. نعم، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه ولا يسقط عن البعض. وفرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله يسد ما سد الأمة، ويسقط الحرج عن الأمة، أو ويسقط الحرج عن الأمة. وفرض العين قاصر عليه، ولم يقل فرضا بالتثنية، ولم يقل فرضا بالتثنية، يعني ما قال الأذان والإقامة فرضا كفاية للتطابق، بل أفرده قال فرض كفاية قصده للتطابق. نعم، لأنه مصدر، أو لأنهما كالشيء الواحد، أو على تقدير مضاف مثنى مضاف إلى متضمنه، يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد. نعم، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، متفق عليه. هذا من أدلة تفضيل الإمام على المؤذن، لأن قال فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد منكم، لكن الإمامة لا، أكبركم ولأمكم أكبركم، هذا دليل على فضل الإمامة. أين أكبركم على كل حال قدرا وعلما وسنا، أين أكبركم على الإطلاق، لكن الأذان أحدكم لو أدناكم. أين أقرأكم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمكم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء. نعم، فأقدمكم سلمة ثم قال أقدمكم هجرة. نعم، أقدمهم هجرة. نعم، متفق عليه. ليؤذن فليؤذن، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث، والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعا: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل الشاة القاصية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ولحديث عبد الله بن زيد وغيره قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، ولا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولأنهما يعني الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرضا كالجهاد، كفرض كفاية. نعم، على الرجال الأحرار. ها؟ على الرجال الأحرار. أي فرض كفاية على الرجال الأحرار. إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة. خرج بقولنا الأحرار يعني الرقيق، وبقولنا الرجال النساء. المرأة ما تذن، المرأة لا تؤذن. نعم. المقيمين في القرى والأمصار. المقيمين في القرى والأمصار، خرج به المسافر. المسافر ما يؤذن. ما يجب أحسن الله. ما يجب أو لا يؤذن؟ ما يجب لكن يشرع. نعم. اقرأ الحواشي لو سمحت. صلى الله عليك. القرية والضيعة والمحلة والدار. القرية الضيعة في القرى والأمصار. نعم. قال القرية الضيعة والمحلة والدار والمصر الجامع. أو كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وجمع الناس، وتقع على المدن وغيرها. والأمصار أكبر، وربما توسعت فيها فأطلقت على المدينة، يعني أطلقت القرية على المدينة، فأطلقت على المدينة وما يليها من البلاد. أي نعم. ويقولون إنه ما يقال لل يعني للقرية قرية إلا إذا كانت كان فيها سكان، أما إذا لم يكن فيها سكان فلا بد أن تقيد بصفة يخرجها يعني عن كونها مسكونة، خاوية على عروشها. أي نعم. لا على الرجل الواحد. أي لا على الرجل الواحد، أي ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل الواحد، بل على اثنين فأكثر والجمع. هنا في قول الماتن غير مقصود حقيقة، وهو كذلك جريا على أن أقل الجمع اثنان، قال في الفروع وهما أفضل لكل مصلي إلا لكل واحد ممن بالمسجد فلا يشرع، بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم. نعم، يعني كل مصلي لم يؤذن له يؤذن. ولا على النساء، أي وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء، وكذلك الخناثي، لما روى البخاري عن أسماء بنت زيد مرفوعة ليس على النساء أذان ولا إقامة، وروي عن عمر وغيره، قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأن الأذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع لهما، يعني على النساء والخناث، ولا يصحان منهن. وقال الوزير اتفقوا على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان إلا الشافعي في الإقامة، فقال تسن لقصة عائشة وعنه يستحبان لهن وعنه الإقامة، يعني الشافعي. نعم. أثر عنه قوله أن الإقامة تسن أو الأذان والإقامة يستحبان لهن. نعم. ولا على العبيد ولا على المسافرين. العبيد المملوكين، يقصد بهم المملوكين، والمملوك ولا على العبيد ولا على المسافرين، أي وليس الأذان والإقامة فرضا على العبيد يعني المماليك ولا على المسافرين. وعنه فرض كفاية مطلقة كالجهاد لحديث مالك وغيره، واستظهره في المبدع وغيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، يعني ما ترك الأذان لا حضرا ولا سفرا في مسألة الوجوب، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة، وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب. وقال ابن المنذر واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأمره عليه الصلاة والسلام مالكا. ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه هو وأصحابه. وقال السامري لا فرق بين المصر والقرى والحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، المؤدات دون المقضيات، يعني فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد، لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها. وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، وهذا إن صح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيفما كان هو مذهب مردود، يعني الأذان للعيدين أو كذا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، من حديث جابر وغيره. قال الشيخ وغيره لا ينادى للعيد والاستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا. نعم ما ينادى هذا، حتى يعني بعض العلماء لما يكرهون المؤذن ينادي الاستسقاء يقول الصلاة أو يقول للعيد الصلاة، خلاص يكفي التكبير. نعم يعني كونه نادى وقال الصلاة هذا إعلامين، هذا نعم. والجمعة من الخمس، إيه والجمعة من الخمس، إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييده الصلوات الخمس، إذ هي خمس يومها وليس شرطا للصلاة فتصح بدونهما. يعني لو واحد نسي أو نسيوا صلوا بدون أذان ولا إقامة صلاتكم صحيحة لكن تركتم واجب، هذا معناه. إذ هي خمس وليس شرطا للصلاة فتصح بدونهما. قال علقمة صلى بنا عبد الله بلا أذان ولا إقامة. قال الشارح لا أعلم أحدا خالف إلا عطاء والأوزاعي. وعنه واجبان للجمعة لاشتراط الجماعة لها، لاشتراط واجبان للجمعة لاشتراط الجماعة لها، يعني الجماعة تشترط للجمعة. ويسنان لمنفرد وسفرا، اي وسفرا، ويسنان لمنفرد وسفرا، يعني قوم سفر. ها نعم، لخبر عقبة عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي، لحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي الموطأ عن ابن المسيب من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. نعم نعم قال وسفرا أو وسفرا، أي ويسنان سفرا بالنصب. واستظهر غير واحد الفرضية يعني للمسافر، لحديث مالك بن حويرث، لحديث مالك بن الحويرث هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، متفق عليه. نعم. ولمقضية يسنان، أيضا يسن أن يؤذن للمقضية. أي نعم. قال لحديث عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الضمري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، رواه أبو داود وغيره ولمسلم وغيره نحوه، إلا أنه لا يرفع صوته في القضاء إن خاف تلبيسا، يعني ما يرفع صوته حتى لا يسمع ويلتبس على الناس أنه دخل الوقت هنا في القضاء. إلا أنه لا يرفع صوته في القضاء إن خاف تلبيسا، وكذا في غير وقت الأذان المعهود له عادة، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره. لما يقول وكذا يعني لا يرفع صوته، في غير وقت الأذان المعهود له عادة، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد. ويسنان لجماعة ثانية في غير الجوامع الكبار، وإن كان في بادية رفع صوته بالأذان لأمن اللبس، ولما رواه البخاري وغيره: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، يعني أهل بلد تركوا الأذان والإقامة فيقاتلون. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أهل بلد انتظر حتى الوقت، فإن سمع أذانا كف عنه، قال إجماعا. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، إجماعا، يعني بإجماع المسلمين. وإن قلنا إنهما سنة يقاتلون. واختاره الشيخ وقال: النزاع لفظي، فإن كثيرا يطلق السنة على ما يعاقب تاركه، وأما من زعم أنهما سنة بمعنى أنه لا إثم على تاركهما ولا عقوبة فهذا خطأ، فإن الأذان شعار دار الإسلام الذي استحل أهل الدار بتركه، شعار دار الإسلام الذي استحل أهل الدار بتركه، يعني استحل قتالهم بتركه الأذان، انتهى. وظاهره أنهم لو تركوا أحدهما لا يقاتلون، يعني لو أذنوا ترك الإقامة أو أقاموا ترك الأذان لا يقاتلون. فيقاتلهم الإمام أو نائبه، أي ما كل يقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما، فيقاتلون على تركهما حتى يفعلوهما لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه الظاهرة، وهذا حكم شعائر الإسلام الظاهرة. وإن كانوا مستقيمين على دين الإسلام فإن موجب القتال أعم من أن يكون لأجل الردة. قال الحجاوي: هو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وقال عثمان: إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه كما لو اتفقوا قبل الزوال، فظاهره أنهم لا يقاتلون قبل الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتلة، لما ثبت في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال الدار بتركه، فإنه إذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. والشعائر جمع شعار أو شعارة بفتح أوله أو كسره، أي علامات، الواحد شعيرة، والمراد هنا أنهما من أجل علامات الإسلام وهو الصلاة، بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهو الاجتماع لها. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل كسائر فروض الكفاية، ولا عبرة بما قل، لأنه قد يعرض ما لا يحصل معه ذلك كالريح. نعم. وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، غالبا يعني لو صار فيه هوى وما سمع الأذان يعني يجزئ، يعني الذي يحصل به الإعلام غالبا إذا ما كان هناك هواء فيحصل به الإعلام، يكون صوته مرتفع، ولهذا تشرع المنائر من أجل الإعلام وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة. مثلا في الوقت الحاضر ما يسمع الأذان يعني، فيوضع ميكروفون، أو مثل من أول في مثل أول في المدينة كما كانوا المؤذنين، يؤذن هذا ثم يؤذن الآخر، وهكذا في كل ركن مؤذن. إيش المقصود؟ الإعلام، إيه التبليغ، فما يحصل. كذلك المبلغ خلف الإمام إذا احتيج إليه يبلغ المؤذن تكبير. أي نعم. وإن قام وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد. يعني يحصل لك التعدد، الأصل المنع يعني. يعني تعدد المؤذنين. إيه؟ الأصل هو المنع يعني. إذا حصل يعني إنه لأنه ما لا يوم حصل الميكروفون وحصل الإعلام ما في داعي إنه يعني يصير كل جانب فيه مؤذن. وهم الآن متعددين يعني متعددين متناوبين. قال أي وإن كان من يحصل به الإعلام واحدا وإلا يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة، ويكون كل واحد في جانب من البلد. يقول في بلادنا وخصوصا في قريتنا الخاصة يوجد ضريح لأحد الأولياء الصالحين، وبه شجرة شكلها غريب، حيث تدخل الضريح من الباب وتخرج غصونها وفروعها من فتحة القبة. هذه مشكلة يعني. نعم تفتن الناس، والناس يقصدونها للذبح للولي ودعائه والاستغاثة به إلى آخره، فهل يجوز لي أن أقطع هذه الشجرة علما أن ذلك يكلفني حياتي؟ وهل أكون بهذا شهيدا إذا ما قتلت؟ وماذا تنصحونني؟ يا أخي متى كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام؟ يوم كان مقتدرا، يعني على الكعبة كم صنم؟ 360 صنم، ومكث 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد. ومتى كسرها؟ عام الفتح، لما دخل الناس في دين الله أفواجا وأصبح قادرا على ذلك. فيا أخي أنا أنصحك بأن تقتدعها من قلوبهم أولا، ادعوهم إلى التوحيد حتى تقوون ويكثر يعني أهل التوحيد ويصير لهم قوة، يعني لا يعارضهم أحد ولا يترتب على إزالتها مفسدة، فتفعلون إن شاء الله. هذا الذي أنصحك به. أما إن يعني الحقيقة كلفت نفسك ما لا يجب عليك فأنت يعني تكون في هذه الحال نعم متسرعا متعجلا. أول شيء اقتلعها من قلوبه، لا ينفع، قطعت الشجرة وقتلوك ولا زالت في قلوبهم، ما نزعتها من قلوبهم ولا فعلت شيء. فالأولى أنك يعني تدعوهم إلى التوحيد حتى يكثر أهل التوحيد وتنتزع من قلوبهم ويكون لكم يعني قوة، وإذا أزلتموها لا يترتب على إزالتها مفسدة، نعم، لا في الدين ولا في الدنيا، عندئذ إن شاء الله يعني ما يترتب مفسدة. كهذه لو اقتلعت الشجرة أول مفسدة أنهم يزيدون فيها فتنة. اللهم صل. هذا السؤال سألني إياه صاحبه، يقول حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود في الصلاة. الصلاة السجود في الصلاة له ذكر مخصوص، تقول سبحان ربي الأعلى. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في حال أو موطن مخصوص من الصلاة، وهو التشهد الأول والتشهد الثاني، وتعتبر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. من لا يصلي على رسول الله لا صلاة له، تبطل صلاته إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في موطنها. كان الصلاة دعاه، البارح سألني هذا السؤال وأنا في السجود يعني أصلي عليه يعني أدعو له، لكن هذا يعني ما هو ما شرع يعني ما أثر المأثور في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى، وأن تدعو بالدعاء المأثور في السجود. المأثور في السجود، هل أثر في السجود أنه يقول اللهم صل على محمد؟ على كل حال أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في هذا يقول أنا يعني أنا رجل معسر وعلي ديون مهدد بالسجون ويرجو الدعاء أي نعم أن يقضي الله دينه ودين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل إيش السؤال الأخ، يقول ما حكم من يصلي في البيت وهو مؤمن بها ولكن لا يلتزم في صلاة الجماعة؟ إذا أحيانا على كل صلاة الجماعة واجبة، واجب مستقل في حد ذاته، فمن ترك صلاة الجماعة يأثم. وهذا سأل البارح أيضا يقول هل الضدان مثل النقيضان؟ طبعا ليس متماثلين، النقيض إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر ينقض الآخر، أما الضدان فيتدافعان ويدفع أقواهما الآخر، يعني فيه اختلاف شوي، معنى المؤدى واحد. ما أدري أنتم اللي درس المنطق ما درس، من اللي درس المنطق يقول لي الضدين ويقول لي نعم الضدان ما تعرفهما؟ أي نعم. والنقيضان أي نعم صحيح، أي نعم، يعني النقيضان قد يرتفعان لكن لا يجتمعان مثل السواد والبياض. ها يرتفعان السواد والبياض نقيضان لكن قد يرتفعان ويحل محلهما الخضرة أو الحمرة، صحيح. أما الضدان لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعان. أين أحسنت، هو هذا ذكرتنا به. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخ نخرج مع العائلة للنزهة ونقطع أثناء ذلك أكثر من 80 كيلو، فهل نقصر الصلاة الرباعية؟ نعم، إذا كنتم تقطعون أكثر من 80 كيلو فالمسافة قصر، والفقهاء يعرفون السفر بأنه ما حملت له الزاد والمزاد. إذا كنت تحمل الزاد والمزاد وتقطع أكثر من هذه المسافة فأنت مسافر. نجمع بين الظهر والعصر إذا احتجتم، نعم إيش نتيمم إذا فقدتم الماء واحتجتم له، نعم تيمم. وهذه النزهة خارج المدينة بين القرى ثم العودة إلى المدينة، نعم إذا كنتم تقطعون هذه المسافة يعني فوق 80 كيلو فهي مسافة قصر، ولو كنتم في نزهة سفر إن شاء الله مشروع. ما مقدار كمية الدم التي تبطل الوضوء إذا نزل من جرح أثناء الصلاة؟ يعني الدم الفاحش، وهو هذا نسبي أو يختلف باختلاف يعني تقديرات الناس، فإذا كان فاحشا في نفس من خرج حدده بعضهم بأكثر من 3 نقط أو كذا، أي نعم، فهو ينقض الوضوء. إذا كنت في صلاة وكانت بملابسي أو جسمي دم ولم أعرف ذلك إلا أثناء الصلاة أو بعد نهاية الصلاة فهل صلاتي صحيحة؟ إذا لم تعرف بذلك إلا بعد نهاية الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن إذا عرفت هذا أثناء الصلاة فاخلع عنك إذا استطعت، وإذا لم تستطع فتقطع صلاتك وتطهر ثيابك وتعود تستأنف من جديد. أما إذا انقضت الصلاة فالصلاة صحيحة. في هذه أسئلة جبنا عليها البارح، يقول بك تشرح لي الآية التي في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما معنى أندادا؟ الند هو يعني ما جذبك من مال أو غيره وصرفت له نوعا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله فجعلته ندا مساويا لله. يعني الند هو أن تجعل شيئا غير الله مساويا له في استحقاقه العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب عبادة، فإذا أحبه كحب الله فقد جعله ندا. ومن قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، لأن الواو تكثر التسوية، وهذا جعله ندا في اللفظ هنا من شرك الألفاظ.